كتابة العلم أو قراءة القرآن مثل كتابة حفظ معين كل يوم، فأيهما يقدم؟ عندنا أنه لا تركه كتابة العلم ربما تركه عليه أمور. ولا بد من قراءة القرآن، يعني ما يقدر الجزء الواحد ربع ساعة ترى، الجزء الواحد ربع ساعة. ها؟ لا، قراءة مجرد ربع ساعة أو ثلث ساعة، نصف ساعة يمكن اللي بغيبه. ها؟ كم؟ يقرون الجزء بعشر دقائق، لكن عاد انهم يسرعون مرة. ها؟ لا، هو كله السرعة هذه بلا تدبر ما فيها شكال. ها؟ مراجعة.